خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما زال الكلام موصولا بحديث أبي ذر رضي الله عنه، وهذا الذي ذكرناه في الطريق السابق عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فقال: يؤمن بالله واليوم الآخر. قال له: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا؟ قال: يرضخ مما أعطاه الله. فقال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ احنا قلنا الرضخ في اللقاء السابق هو الذي يتصدق بالقليل، يعطي قليلا مما رزقه الله سبحانه تبارك وتعالى. فأبو ذر بيسأل: طب نفترض اللي هو معهوش. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع يا من تريد أن تتصدق وليس معك صدقة، انظر ماذا نصح صلى الله عليه وسلم. قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهنا في ملحوظة مهمة جدا جدا جدا: أثناء الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر لا يشترط، أو ليس المطلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التغيير الوقتي أو الحالي أو حتى التغيير أصلا، لأن النتائج بيد الله سبحانه تبارك وتعالى. يعني أنا الآن نصحت واحد نصيحة، هو الآن لم يعمل بهذه النصيحة ولم يأخذ بها، أنا شرعا فعلت ما أمرت به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الهداية، هداية التوفيق، هذه بيد الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك لما بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل، متخيل نبي يأتي في أمة ولم يؤمن به إلا رجل واحد، متخيل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يعني نبي أتى في قوم ولم يؤمن به أحد. السؤال الآن: هل هذا النبي قصر في دعوته؟ كلا والله أبدا، بل هو دعا ونصح وبين وأرشد وهم لم يؤمنوا. طب هو فعل ما أمر به من البلاغ. فعندما نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعض الناس تظن أنه لابد من التغيير الحالي الوقتي حالا، ليس المطلوب منا هذا الأمر. كل الذي عليك تنصح وتعلم، تأمر بالمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر من غير منكر. كما قلنا، المطلوب فقط أن تغير على حرمات الله تبارك وتعالى. إذا رأى الإنسان معصية وهناك الغيرة عملت في قلبه هنا وفي هذه اللحظة، حقا تنجو سفينة الوطن. وإلا لو تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه الشعيرة المهمة، نزل البلاء على الجميع. فبين النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم. يبقى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب البلاء الذي نحن فيه الآن. وانتبه وأختم وأقول: تغيير المنكر يكون باليد لكل من كان له سلطان، يعني لولي الأمر، للحاكم، ولكل من له سلطان، يعني رجل في بيته متزوج وله زوجة وأولاد، دخل البيت مثلا، نسأل الله أن يعافي كل المسلمين يا رب، فوجد معصية في البيت، له أن يغيرها بيده. لماذا؟ لأنه له سلطان. إذن التغيير باليد لكل من كان له سلطان، فمن لم يستطع فبلسانه، وهذا الكلام يحتاج إلى علم، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يقيمون هذه الشعيرة القويمة. اللهم آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.